الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. وإذا بآيات سورة مريم تنقلنا إلى الموقف الثالث للإنسان الجحود، موقفه إذا ذكر بالحقوق. كما في الصحيحين: كنت رجلا حدادا فعملت للعاص بن الربيع فتحصل لي منه مالا فأتيت أتقاضاه، فقال لي: لا أقضيك حتى تكفر بمحمد صلى الله وسلم على محمد. فقلت: حتى تموت ثم تبعث؟ فلا. قال: إني لميت ثم مبعوث؟ قال: نعم. قال: ألستم تزعمون أن في الجنة ذهبا وفضة وحريرا ومن كل الثمرات؟ قال خباب: نعم. قال: فإن موعدي معكم الآخرة، لأوتين مالا وولدا فأقضينك دينك. فقال الله: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. أعوذ بالله من الكفر، يكفر بالله وبكلام الله وبالبعث بعد الموت وبالحساب والجزاء، ثم يدعي بعد ذلك أن الله سيعطيه مالا وولدا عظيمين. من أين عرف؟ من أين عرف ذلك؟ لا يعلم أحد بهذا إلا بأحد طريقين. قال: ربي طلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. كيف عرف موقعه في الآخرة؟ هل اطلع على الغيب؟ كيف عرف أن له حسن العاقبة؟ هل اتخذ عند الله عهد؟ أتدري ما العهد؟ قرأ ابن عباس رضي الله عنهما: أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ قال: لا إله إلا الله فيرجو بها. هذا العهد، العهد الذي إذا كان بينك وبين الله فأبشر، أبشر بالنجاة من العذاب. لكنه لا اطلع الغيب ولا اتخذ عند الرحمن عهدا، فما جزاؤه يا ربي يوم القيامة؟ كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. إذا سمعت الله يقول كلا فاختم على أمانيك بشمع اليأس. كلا، ما اطلعت على الغيب. كلا، ما اتخذت عند الرحمن عهدا. كلا، لن يؤتيك الله يوم القيامة لا مالا ولا ولدا. بل الذي سيحدث أمران عظيمان. أولهما، سيكتب الله هذا الكلام الذي قلته يوم أن كفرت بالبعث وادعيت أنك تقضي الناس يوم القيامة ديونهم، سيكتب الله هذا الكلام. وثاني ما سيحدث، سيمدك الله في الأموال، وسيمدك الله سبحانه وتعالى في الأولاد. ونمد له من العذاب مدا. انظر كيف سمي هذه الزيادة على الكفر، سميت عذابا يستدرجه ربي. ثم ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. ثم سيصيبه الله هذا جميعا، يأخذه أخذة عزيز مقتدر، يؤخذ منه إلى لا رجعة، ويورث ماله غيره من عباده. ثم سيأتي يوم القيامة منفردا معزولا دون أحد. أيها الإخوة، هذه الآية بشارة لرسولنا صلى الله عليه وسلم. أين أولاده الذين كانوا معه على الكفر؟ وهو سيأتي فردا، سيدخلون في الإسلام. عمرو بن العاص الصحابي الجليل رضي الله عنه، وهشام بن العاص الصحابي الجليل الذي قتل في أجنادين، كلهم سيدخلون في الإسلام، وسيبقى هو الوحيد ليأتي فرده. سلبه الله ماله وسلبه الله عياله، أعوذ بالله، أعوذ بالله من غضب الله. والموقف الرابع للإنسان الجحود موقفه إذا ذكر بترك الإشراك بالله. لماذا تشرك بالله يا ابن آدم؟ أرأيت لو كانت لك الدنيا وما فيها أكنت تفتدي من العذاب؟ قال نعم يا رب، نعم يا رب. فيقول الله قد أردت منك أهون من هذا، أهون من هذا، ألا تشرك بي فأبيت إلا الشرك. ذكر بترك الإشراك بالله فماذا فعل؟ واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. سارع إلى آلهته وأصنامه لينتصر بهم ويعتز بهم من دون الله، فأعادها الله مرة أخرى. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. لا والله، ما ستعتزون دون الله بآلهتكم وأصنامكم، ستكون ضد ما تمنيتوه، ضد عبادتكم لها سيكفرون بكم، وضد طلبكم الشفاعة منها سيتبرؤون منكم، وضد الاعتزاز بها سيكونون عليكم يوم القيامة حسرة. حسرة أيها الإخوة، كل محبة وكل ولاية لم تكن لله ستنقلب عداوة يوم القيامة. راجع سجلات محبك وعلاقاتك واعلم أن كل محبة لم تكن لله ستنقلب عداوة يوم القيامة. كل من تعلق بغير الله سيخذل من هذه الجهة، وكل من استنصر بغير الله سيخسر من هذه الجهة، وكل من تعلق بالله هو الذي له العزة. تدري لماذا هذه المواقف المتتالية من الإلحاد؟ تدري لماذا هذه المواقف المتتالية من الكفر؟ اسمع لماذا. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. السبب أن الله سلط عليهم الشياطين ومكنهم منهم، فصاروا يقودونهم إلى أسباب الهلاك، صاروا يحرضونهم على الثبات على الباطل، صاروا يزعجونهم إزعاجا لكي يقوموا إلى المعصية. والله إن العاصي ما يستأنس بالمعصية، لكن لو بقى دونها أزعجته الشياطين. لا تظن أن هؤلاء سهل عليهم الأمر إلا لما زينته الشياطين. شياطين، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، يأمره يزعجه يحبه. لكن أبشر يا مؤمن، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. يا محمد اسمع ماذا يقول الله. فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. صلى الله وسلم على محمد، يقول له ربه لا تعجل عليهم، لا تستبطئ انتقام الله منهم، لأن الله عز وجل يعد خطواتهم ويعد أفعالهم ويعد أعمالهم، وما آخر العدد؟ يقول ابن عباس آخر العدد يا ابن آدم خروج نفسك، آخر العدد يا ابن آدم فراق أهلك، آخر العدد يا ابن آدم دخول قبرك. هذا الذي سيحدث إذا انتهى النصاب، نصاب الظلم، انتقم الله من الظالم. إذا انتقم الله من الظالم ظن كل مظلوم أن هذا بسبب مظلمته، لا، هذا بسبب اكتمال نصاب الظلم، فأخذه الله بجزاء كل المظالم السابقة. اكتمل العدد الذي عده الله وجاء الانتقام. هكذا سيكون في الدنيا، فكيف سيكون يوم القيامة؟ اسمع لمراسيم التكريم واسمع لما يحدث من إهانة. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. أما الذين اتقوا الله واتقوا الكفر واتقوا المعاصي سيحشرهم الله كالوفود، والوفود أيها الإخوة يأتون راكبين، فكيف بالذين يركبون على نجائب النور؟ سيحشرهم الله كالوفود، والوفود أيها الإخوة ينزلون في أحسن ضيافة، فكيف إذا كانت كرامتهم ونزلهم الجنة؟ سيحشرهم الله سبحانه وتعالى كالوفود، والوفود يرجون الخير ممن سيفيدون عليه، فكيف بأقوام سيفيدون على الرحمن؟ يوم نحشر المتقين إلى الرحمن، والله لقاء الرحمن نعيم فوق النعيم وجنة فوق الجنة. أين ستذهبون؟ على من ستفيدون؟ سيأخذوننا إلى الرحمن. ما أعظم مراسيم الكرامة والتكريم إذا كنت من المتقين. وأما أولئك ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. أما الذين أجرموا في أعمالهم وأقوالهم، أجرموا في حق الله وفي حق عباد الله، سيساقون سوقا عنيفا تسوقهم الملائكة تنكل بهم، سيساقون إلى أعظم سجن وأقصى عقوبة إلى جهنم، سيساقون دون رحمة، لن يستطيع أحد أن يشفع فيهم. تدري لماذا؟ لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. لأن ما بينهم وبين الله عهد، ما بينهم وبين الله لا إله إلا الله. قال يا رسول الله إن أبي كان يطعم الفقير ويحسن للناس، أينفعه ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم لا لا، إنه ما قال يوما من الأيام رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يا رب يا رب اغفر لنا خطايانا يوم الدين، يا رب حق لا إله إلا الله احشرنا إليك على نجب النور مع المتقين، يا رب يا إله الأولين والآخرين اجعل خير أيامنا آخرها وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تتوفانا إلا وأنت راض عنا، يا رب إنا نسألك أن تجازينا بالإحسان إحسانا وبالسيئات منا وغفرانا. اللهم يا رب العالمين يا إله الأولين والآخرين، إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد.